الشعر في أم بدر زان على اللحون الحماس. الشعر في أم بدر زان على اللحون الحماسية، نستاهل المدح ولو جان، انت الشيوخ الكبارية، انت الشيوخ الكبارية، واللي اقبلت فض والميدان ومولها قدر وتحية. هذه أم بدر رفيعة شان، شيخها صلاه اسنافية، شيخها صلاه اسنافية، أم بدر فيها الفخر برهان، خصله وراثية، بنات أم بدر حلاها انبان مثل النجوم السماوية، مثل النجوم السماوية، الحس في بدر يا فتان وريم كالبدر في ضياء، وبدور فيها الحلا راويان، فضية هي وردة زاهية، وعروسة هذه منال تزدان بنت على شكل حورية، بنت على شكل حورية، هذه منال لولو مرجان، عروستنا هي أجمل بنيه، أشواقه كاملة بنزين، رغد بالأوصاف مجدانة، بدرية بنت الحلا والزين، ريم القمر شكل ولونة، بنات شيخ طويل أيمن، راع الفعول الرجولية، والنعم في العز وهالأخوان، فزعتهم دايما حية، فزعتهم دايما حية، وإخوانهم المحتم المليان، والطيب دايم من خصالان، وأخوي راع الكرم والشان، كفو يا حي طارية، كفو يا حي طارية، والعمة تاج الفخر والشان، والخالة العز له نفية، والأبها العنزان الشجعان، أهل السطر شاعة الهية، الشعر في أم بدر زان على اللحون الحماسية، نستاهل المدح ولو جان، بنت الشيوخ الكبارية، بنت الشيوخ الكبارية، واللي اقبلت فض والميدان ومولها قدر وتحية. هذه أم بدر رفيعة شان، شيخها صلاه اسنافية، شيخها صلاه اسنافية، أم بدر فيها الفخر برهان، لطيف والجود هي عنوان، أخلاقها وردة جورية، وبناتها قادة الغزلان، الزين والحسن ماريا، الزين والحسن ماريا، حضوره يذهل الأعيان، والزين خصله وراثية، بنات أم بدر حلاها انبان مثل النجوم السماوية، مثل النجوم السماوية، الحس في بدر يا فتان وريم كالبدر في ضياء، وبدور فيها الحلا راويان، فضية هي وردة زاهية، وعروستنا هذه منال تزدان بنت على شكل حورية، بنت على شكل حورية، هذه منال لولو مرجان، عروستنا هي أجمل بنية، أشواقه كاملة بنزين، رغد بالأوصاف مجدانة، بدرية بنت الحلا والزين، ريم القمر شكل ولون.